ثم ذكر رحمه الله أن من الكليات ومن الأصول التي في القرآن ذم التكبر، وأن أهل التواضع هم أهل الرفعة، من تواضع لله رفع، وأهل التكبر هم أهل النقص والسفول، ويعامل كل واحد منهم بنقيض قصده، فالتكبر لا يزداد به الإنسان إلا سفولا، والتواضع لا يزداد به الإنسان إلا رفعة، فالتواضع يرفع صاحبه ويعلي من شأنه، والتكبر يذل صاحبه ويذري به في الدنيا والآخرة. وقد بين الشيخ رحمه الله المراد بالتكبر، قال: والتكبر هو رد الحق واحتقار الخلق، هذا هو التكبر. وهذا مأخوذ من الحديث حيث قال صلى الله عليه وسلم: بطر الحق وغمط الناس. إيش هو الحديث؟ إن أحدنا يحب أن نعم إن أحدنا لا يحب أن يكون ثوبه جميلا ونعله جميلا، فهل هذا من التكبر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا، وإنما التكبر هو غمط الحق وبطر الحق وغمط الناس. فهذا مأخوذ منه قول الشيخ رحمه الله: رد الحق واحتقار الخلق. فهذا هو المتكبر الذي يرد الحق، يرى نفسه في مقام أرفع من الحق وأعلى منه فيرد الحق، وفي الوقت نفسه يرى لنفسه على الناس شأنا ورفعة وعلوا، فيمشي بين الناس ويراهم صغارا ويراهم دونه، فينظر إليهم بالذراع واحتقار، ويكون كلامه معهم بتكبر وتعالي وترفع. وهذا مما ذمه الله عز وجل وحذر منه في كتابه العزيز. قال الله تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. من أنت؟ من أنت حتى تتكبر؟ من أنت حتى تتعالى؟ تأمل هذه الآية وانظر عندما أو من يبتلى بالتكبر ليتأمل هذه الآية ولينظر من يكون وماذا يكون لو مشى على الأرض متكبرا بعنجهية وغرور وإعجاب بالنفس، هل يستطيع بمشيه أن يخرق الأرض التي تحته؟ وإذا تطاول وترفع على الناس، هل سيكون أطول من الجبال؟ فمن أنت؟ ولهذا حقيقة المتكبر حقيقته أنه ما عرف نفسه، لو عرف نفسه لما تكبر، أوله نطفة وآخره جيفة، وهو بين ذلك يحمل في بطنه العذرة، فلماذا التكبر؟ لماذا التكبر؟ لماذا ينتفش ريشه ويمشي بزهو؟ على أي شيء؟ أوله نطفة وآخره جيفة، آخره نعم جيفة في قبره، وهو يحمل العذرة بين ذلك، وخرج من مجرى البول مرتين، خرج من مجرى البول مرتين، مرة من أبيه إلى أمه نطفة، ومرة من أمه إلى الأرض إنسانا سويا، فخرج من مجرى البول مرتين، على ماذا يتكبر؟ لما الكبر؟ ولهذا هو في الحقيقة ما عرف نفسه، المتكبر لا يعرف نفسه، وإلا لو عرف نفسه وعرف قدره وعرف مكانته لزال عنه التواضع، لا لزال عنه التكبر ولا حصل له التواضع. فالتكبر من الخصال الذميمة في الإنسان، ومن الخلال المشينة، وذمه الله عز وجل في كتابه وذم أهله وأثنى على المتواضعين قال رحمه الله: التواضع فقد أمر الله به وأثنى على أهله وذكر ثوابهم. ثم عرفه قال فهو قبول الحق ممن قاله وألا يحتقر الخلق بل يرى قبلهم ويحب لهم ما يحب لنفسه. هذه الصفات المتواضعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.